أصدقائي، وإذاعتنا إذاعة البرنامج العام في شهر رمضان مدت إيديها للسما فوق ومسكت النجوم وجابتهم هنا قدام الميكروفون. أسعدونا ونورونا في عز نهار رمضان. برنامجنا النهاردة بيسعدوا إنه يقول لهم شكرا، شكرا لكل اللي أمتعونا في شهر رمضان. طبعا مش هنلحق نجيبهم ولا نروح لهم، فكرنا نمسك سماعة التليفون ونطلبهم. أجنب التليفوني أهي، يا خبر دي مليانة بنمر تليفوناتكم أنتم أصدقائي وحبايبي الصغيرين. طيب نجيب النمر منين؟ أيوة، الزميل عمر بطيشة طول شهر رمضان كان بيكلم النجوم من أجندة تليفونه، نروح له ونجيبه. صباح الخير. صباح الخير يا أمرا. وعيد سعيد، وكل سنة وانت بتقدم الجديد. كل سنة وحضرتك طيبة، وأطفالك أطفال مصر كلهم طيبين، وهم اللي بيدونا معنى العيد. احنا اولا بنهنيك لان اجندة تليفونك فازت بأجمل برنامج في رمضان. انا بشكرك قبل فضيلة، وبشكر السيد صفوت الشريف وزير الاعلام اللي فعلا اشاد بهذا البرنامج في حديثه مع الاستاذ صلاح درويش. وطبعا كمان مستمعين الحمد لله، وارجو ان انا يعني اكون وفقت في ان انا اعمل حاجة في البرنامج ده. وزنقت الناس. هنزنقك. هو يعني زنقات دمها خفيف، مبقاش مقصود منها يعني مش شريرة يعني. هي زنقات دمها خفيف، لان برامج رمضان زي ما حضرتك عارفة قبلة بتحب السخونة شوية. صح، تبقى لازم تبقى حامية شوية، وعشان نقدر نقف قدام الغول اللي اسمه التلفزيون ده. على فكرة احنا غلبنا السنة دي، ايه رأيك؟ تفتكري؟ ايوه غلبنا. معاك اجندة تليفونك؟ معايا فندم. طلع اهي. لا، اول نمرة مكتوبة في اجندتك مش مكتوب قدامها اسم، ليه؟ دي نمرة الاذاعة السرية، عشان كده مش كاتب قدامها اي حاجة. دي النمرة دي بطلبها لما يكون السويتش ما بيردش او خطوط الاذاعة مشغولة. وعايز استوديو الهوا في حاجة مهمة مستعجلة. فبطلب النمرة دي واقول لهم انا فلان، بيروحوا طالبيني هم موصليني بالاستوديو. صح. طيب مين اللي بتحرص تضرب له كل يوم تليفون اول ما تقوم من النوم؟ ده حاتم عمر بطيشة. اطلبه عشان اسمع الوقوقة بتاعت هنا حاتم عمر بطيشة. الله. هنا اسمها هنا. اسمها هنا، لسه عمرها ايام يعني. ما تتصوريش او تتصوري طبعا حضرتك ام اطفال مصر وعارفة مدى السعادة، وفعلا المثل اللي بيقول اعز الولد ولد الولد ده حقيقي، وهي فعلا اللي مدياني النهاردة معنى العيد اللي شايفه في ضحكتها وعنيها. طب استنى بقى، زي ما بنعمل في برامج الاطفال، من جده عمر بطيشة وجدته سناء وحاتم عمر بطيشة ونيفين والدتها لمامتها للصغيرة هنا حاتم بطيشة. بمناسبة عيد ميلادها، اتولدت في رمضان؟ قبل رمضان بأيام قليلة. قبل رمضان. كل سنة وانت طيب، يعني العيد السنة دي عيد جميل. طيب قولي بقى، مين اللي بتحتفظ باسمه في أجندة تليفونك من الأدباء والفنانين والمذيعين؟ ياه كل دول. انا اصل الاجنده التليفون عندي على فكره ماده مهمه جدا، وعشان كده انا عملت البرنامج ده قبله. ان انا منظم جدا، واجنده تليفوناتي منظمه جدا، واقعد اجددها يعني ما كل سنة شويه. لا مش كل سنه، انما كل ما تقدم اروح ايه اعمل واحده جديده. وانا جاي بعمل اجنده جديده السنه دي، وببيضها من الاجنده القديمه، خطرت على بالي بقى فكره برنامج من اجنده. والله من هنا جت الفكره، هي جت من هنا كده. فلقيت ان انا الاجنده التليفون دي يعني محل تغيير كبير جدا، كل يوم بتزود لها ارقام وبتشيلي منها ارقام وبتضيفي. طب نقف بقى، مين اللي شطبت نمر تليفونه؟ يو كتير. على فكره انا ما بشطبش قبلها، لان انا بعملها زي ما انت شايفه حضرتك كده. انا بكتبها بالقلم الرصاص عشان يبقى سهل ان انا امسح بالاستيكه. طب مسحت بالأستيكة نمر التليفون مين؟ ده عيد بقى كل سنة وانت طيب. لا انت ما رحمتش الناس. مسحت نمر التليفون مين؟ لا هو عشان العيد فعلا هنتجاوز عن الموضوع ده، انما يعني انا اذكر ان في مثلا صديقة انا زعلت منها فمش مسحت تليفونها، انما اتصلت بيها في اول رمضان كده قلت وسبت لها رسالة على انسر ماشين. قلت لها انا مشغول جدا في رمضان فمش عارف اكلمك، وانتي ما بعد رمضان هنبقى اكلمك ان شاء الله. ولغايه دلوقتي ما كلمتهاش طبعا. هي طبعا وصلت لها الرساله. هي عارفه. طب عمر بطيشه رئيس الشبكه الرئيسيه ضربوا لك تليفون في نص الليل. قالوا لك الحق ما فيش مذيع في الاستوديو، مذيع الاستوديو مش موجود، تليفون مين اللي تضربه بسرعه يلحقك؟ اروح بنفسي. صح. انا توقعت انك هتقول كده. طب ايه النمرة اللي عمرك ما كتبتها في اجندتك وموجودة في دماغك وما تحبش تكتبها في الاجندة؟ نمرة مين؟ ما هو الاجندة معرضة انها تتفتح. بس انا دماغي يظهر اللي هتعرض انها تتفتح لو جاوبت على السؤال ده. طب خلاص عشان العيد بقى بلاش. طب مطلوب منك بقى وعلى الموبايل، معاك موبايل؟ اهو. طيب على تليفونك الموبايل تبعت رسالة تليفونية الأول لهنا حاتم بطيشة وبعدين لكل أطفال مصر في العيد. رسالة هنا. هنا يا حبيبتي، انت ما تتصوريش ومش ممكن تتصوري وانت صغيرة كده الجمال والبهجة والسعادة اللي انت ديتيها لأسرتين بأعدادهم كلهم، أب وأم وإخوات وخالات وعمات وعمام وإلى آخره. لكن لما هتكبري إن شاء الله هتعرفي بالذكريات الجميلة اللي احنا محتفظين ليكي بيها قد إيه أنت معنى حلو في حياتنا، وربنا يكبرك وينجحك ويخليك حاجة كبيرة قوي في مصر، وتفوت سنة وسنة لغاية ما يبقى عندها 100 سنة يا رب. هنا مش تستاهل منك غنوة؟ قوي. هي نفسها غنوة، انا هحولها هي نفسها الغنوة ان شاء الله. انت ساعة ما اتولدت همست في ودنها بغنوة، بكلام غنوة؟ انتوا ده بيدانوا للاطفال في ودنهم. انا الدنت الدنت. وبعدين غنيت بقى قلت لها بتونس بيك. الله الله الله. طب واطفال مصر بقى ابلا دول بقى مستقبل مصر. فاقول لهم البركه فيكوا، انتوا اللي تكملوا المشوار وتعملوا الصعب اللي احنا بنحاول نحققه، اللي ننجح في تحقيقه واحنا معاكم يبقى كتر خيرنا، اللي ما قدرناش نعمله انتوا تكملوه على خير ان شاء الله، والامل فيكوا انتوا كله. توعدنا تعمل لهم غنوة حلوة كده في العيد ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. ده وعد طبعا. اصل هنا هتخليك تطلع اللي جوه مش كده؟ عمر بطيشة رئيس الشبكة الرئيسية بنقول لك كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت في هنا، كل سنة وإذاعة البرنامج العام متألقة ومتفوقة على كل الإذاعات. شكرا يا أبلة. ممكن أفل الأجندة بتاعتي ولا لا؟ خليها هنا ممكن. بس هنتصل بالنجوم وبعدين نجيب لك الأجندة على طول. شكرا. ودي صفارة ودي بالونة ودي زمارة، عايزين اكتر من كده ايه؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه انا العيون فرحنا بيه، ايه ايه ايه ايه انا العيون فرحنا بيه. مجدي وهاني سألوا شحاتة نشتري بونبون او شوكولاتة، مجدي وهاني سألوا شحاتة نشتري بونبون او شوكولاتة، قلنا نحاسب على مصروفنا هيكفينا يومين وتلاتة، عايزين اكتر من كده ايه؟ ايه ايه ايه بعجلة أو مرجحة دينا ونالي سألوا مديحة نركب عجلة أو مرجحة قلنا حنمشي على رجلينا تبقى رياضة مفيدة مريحة عايزين أكتر من كده إيه سأل له أمينة هنروح سينما ولا جنينة هلا وأحمد سأل له أمينة هنروح سينما ولا جنينة قلنا نروح أهرام الجيزة فسحة لذيذة وأفيد لينا عايزين أكتر من كده إيه هي هي هي هي هي جانا العيد وفرحنا